الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين ودن بباب كي انصم الرأي اكو صاب صنا مقعيد إله احترامك الله احترام يا أمال قدرين أيو باب كي انصم الرأي مركا حديث كابو الشريح انصم الرأي سينا ورغا اوتي الماني وحو شاقي يا صلحي أهان وحوك لحكومة شريح يعني وحي أهيد وكن كان وحكا لحكومة يميد مركا وحوي صلحة أو هشي السين أيو مركا صلحة أنا وينك ندير رالي هان شكو حرية أهل علم هنا قاطبة تنصاص سيدة دان يعني لو طرفين يسير راليهم باي مركا كو حرية شريح لفتي سنوات المامي فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحري للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا أبا شريح مركي قوم كيسا ما التركي أي كو قادين إنو يهي الروح عدالة الصاحب وعدالة كد ذالة وليما مركي سقابنا الصاحب قرشضة وقرنا أيو وحرها اللي قلنا يلا بضا طرف بام الله بضا دعالبا صار عندهم مرضية وحن نقضي أكتو ذا مثل غرها ليها وهذا هو الصلح تاسنا هو الصلح أما مصلحوي لأن مداره على الرضا لا على الإلزام وهي الصلح وحكو حرية رالي أهان شو لكن لازمين وحل لازمين أيو أو حلقو خاص بيام اللقو واجبين أيو كما حدنا تاكما سابسا هدي الزام ويا شرح نقول يا مرخي سوا كبا حيث الحل المضي الله هذا طرف له خص باي سي أهل العلم إذا مرخي سوا حيث المامي شيخ ابن باز وغيره من العلماء أي تلمامي وكذلك مرخي شيخ محمد بن إبراهيم وحاو السابنا يري وليعلم أن للصلح شروطا منها فضى طرفين به هل وقاده صلح قاينة وصل أنت شروط أي كم تهي لو طرف بين كره ليه ومنها يشروط كلي كم تألا يخالف الشريعة الإسلامية إن أنه خلاف شريعة إسلامك فإذا خالفها فهو باطل أدو شريعة خلافة باطل بنغنية يعني ما بنا يعني فتاوى رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم جزك الله بيطبنا لو بقوا لي صدحي اللحدة أيها هذا الكاس نكوي الله أهل علم يقول على كل حال لما ساصيت الماما سداس آية الماما كما سألة التحكيم تحكيم كوا بناية لكن شروط كوا بناية إطلاقي سماء إطلاقي سماء وح إلزام اللي يلا هذا الصلح كما وهي هدي إلزام وحلا إلزام أيو البوا جبنا يروح يلا لي إلا بإلا سداس وحوية واتكو خصبان تهي وين هدي أشاء صلح وكبحرة وحي نقطة حكم بين نقطة شيء حوية شرعة خلاف سنها دون نقضنا يدنا ممنوع بين نقنس حيالها مركة وحوية صلح قايدتك استعمالا شرعة خلاف سنها كم إذا يعني لابر هربا مثلا استلائية لابر هربا مركة استلان أي هردا ولي سكين إياه دو بدا مركة صال عرم إياه وحيد دانتا يا الله نضادها قاضة وحيد دانتا يا الله نضبيلها قاضة دوت سوية لما وحيد عاية وباطل وحكم بغير ما أنزل الله الشيء باطل أه شرع عدكم بنان حول أقوميت بل الدوت سوية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وضيقا لدي لي أقوانتي سيأي تشوكتو إلا مكتو بحل وياني حولي سيادات دود سيلي وحد كرد قانتهي حولي أقانت إنا دعنتي إنا دعنتي إنا دود سيلا وإسكو ميد أرنك النوع سوى أهل باطل وشريعة كما بنانا يعني دقال الله مركي سيوحا قبائشة أما عصبي قاه دقال الله قبيالة داه أي مركا قبائلكو إسكو الله أيان marka la doonayo in la heshiisiyo duudsiyada ay soo qaadaan odayaashu waxa weeye waa wax baatil aan sharciyada ku banaaneen ana lagu dambabay وارن عظيم ادي ادو باي دغال كان دغال شبهه كدعي ما هو شبهه له ساسا وديت waxay noqonaysaa qolo walba waxa loo geystay tarafka kala qaba tarafka kala ayaa qaba marka duudsiga la duudsiyo loo oranayo gees walba waa ka kac loo oranayo wa hukmun bi ghayri ma anzal Allah wuxuu soo gudagalaya waciidadaas soo gudagalaya iyo goodiyada ku soo arara ama lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun wuxuu soo gudagalaya xoolaha agoonta markii isaga la luminayo ama la duudsiyo oo inaad cunto iyo inaad ku takrifasho ama bixiso ama duudsida waa isku mid la farq bayna wax farq ayuu dhahay ma jiro marka ala kulli hal taasna waxa weeye wasaas باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول باب اي هذا باب كان هو باب التنوين الصوت خبر كدغتو مبتدا حذفته اد قدرت تادنا جمله عصو حدنا اد كدغتو من هزل كي كدلهله بشيء وح او فيه او كسغن يحي ذكر الله اله حسكي سو كسغن يحي aw il qur'aani ama uu qur'aan ku sugan yahay aw il qur'aanu qur'aanu ku sugan yahay ama dhikrul qur'aani uu ku sugan yahay ama qur'aanu dhikriga laftiisa lagu cadfo aw ar rasul aw dhikrul rasul ama sheegista rasuulka la sheegayo uu ku sugan yahay ka ku dheeleela ay faqad kafar kasi waa gaaloobay baa wax xadfan aw qadaran shay shariicada kamida ruuxa duu ku dheeleero waxaan aya markay sagaal inuu gaaloobay wa qawli illahi ta'ala wa ka rabbana in ilay soo idaafeyo baabka iyo manta alla yiraahdo baabu man kibaabkiisa hazala dheeldheeray bishay wax ku dheeleelay fihi dhikrullahi aw alquran aw arrasuli ama aw alquran aw arrasuli hada mabhas wa mahall baabka mas'alada ku saabsan halka lagaga hadlaya oo lagaga warramaya wa qawli illahi ta'ala ya hadalku ilahay oo yiri wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab ilahay baan ku dhaartay la in sa'altahum adad waydiiso la yaquluna waxay oranayaan innama kunna wax kale bamanihina anagu nakhudu wa iska dabaalanaynay dambiga wa nalab wa ciyaarayna qul waxa tiraada abillaahi ma ilaahay wa aayaati aayadihiisa wa rasuulihi rasuulkiisa kuntum ahaydeen tastahzi'una qaar ku dheeleera ma ilaahay aayaadkiisa rasuulkiisa ku dheeleereysa laa ta'tadiru qad kafartum ba'da iimaanikum laa ta'tadiru ha udur daaranina qad kafartum wa gaalowdeen ba'da iimaanikum iimaankiina dabadeed عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ابن عمر وحلقة صورية ومحمد بن كعب ومحمد بن كعب وحلقة صورية وزيد بن أسلم وقتادة يعني صدح ذات تابعي وحلقة صورية عبد الله بن عمر وصحابي marka isaga xadiiska uu asala Zayd ibn Aslam sheekhu sidoo qoray noocan ma waxa ku sugan nadar oo waxa fiicnay in waxa weeye ibn Umar la dambaysiyo waayo Zayd ibn Aslam iyo deesaga ka warinayaan tabiinta qarkoodna xadiiska mursalim ay u soo wariyeen qarkoodna waxay u soo wariyeen isagaan mursal ahayn mutasila ay markaa u soo wariyay marka waxa fiicnaydo kale in la yiraahdo aan Zayd ibn Aslam aan ibn Umara dakhala hadithu ba'dhum fi ba'dhin fi ba'dhin hadithka qarkood ba kuwa kale ayuu dhex galay oo bimaana majmuuci hadithka ay sheegeen baan hadda tilmaamayaa u jeedaaye mid ahaan Muhammad ibn Ka'ab iyo Zayd ibn Aslam iyo Qatada saddexda tabi'i riwaayadii si gaar ahaan mid waliba u soo wariyay inaan gaarkiisa ugu saaro muraadkayga hadda ma aha buu tilmaamaya annahu qaala inuu yidhi ayaa cabdillaah ibnu cumar laga soo wariyey zayd ibnu aslam wagayruhu ka soo wariyeen rajulu nin baa yidhi fii qaswati tabuuka qaswadii tabuuk la odhan jiray duulaankii tabuuk oo nebigu markaa ku duulay sal allahu calayhi wasalam waxaanu ahaa duulaan fog oo bil loo soconaayo ayuu ahaa markaa nin baa wuxuu yidhi maa ra'aynaa maanu arag mila quraa'ina kuwa iyaga qur'aanka akhriyo kale maanu arag haa-ulaai oo kuwaas ah arqabu butuunan yacni qaar ka caloola waaweyn walaa akdabu alsunan walaa ajbanu cinda alliqa qaar ka been badan xagga afka ama marka carabada iyo hadalkana qaar ka been badan maanu arag walaa ajbanu qaar ka fulaysan maanu arag cinda alliqaa'i marka cadowga lala kulmo yacni wuxuu u jeeday ninka hadalkaa yidhi rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahaye buu u jeeday wa asxaabahu asxaabtiisa alquraa'a culammada ah waagii hore waqtigii saxaabada yacni quraadu waxay ahayd yacni marka culammaday ahayd laakiin waayadan dambay markaa timi yacni markaa qaari aan cilmi markaa lahayn oo qur-aankun yaqaana ama cilmigiisu fiicnayn laakiin waagii hore sidee loo kala qur-aan badan yahay ayaa loo kala cilmi badnaa oo qur-aanka macnihiisa iyo muraadka looga jeeda iyo xuruuftiisa marbaa la wada baran jiray ilaa toban toban aayood baa loo qaadan jiray oo ilaa tobankaas si fiican loo wada barto laguna camal falo macnahoodana la barto lana qaybo yacni wax kale looma gudbi jirin faqaala lahu cawf bnu malik markaasaa wuxuu ku yidhi cawf bnu malik saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay kadabta been baad sheegtay walaakinaka munaafiqun ha yeeshee waxaad tahay munaafiq la ukhbiranna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan ka uga warrami doonaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam baan uga warrami doonaa warkaaga u sheegi doonaa fadahaba cawfun cawf baa tegey ilaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam xagga rasuulka ayuu qabtay oo u kicitimay liyukhbirahu si uu rasuulka uga warramo sala allahu calayhi wasalam ninkaasi hadallada xunxuna uu ku hadlay fawajada alqur'aana qad sabaqah markaasuu wuxuu la kulmay oo helay cawf bnu malik qur'aankii oo ka soo dheereeyey ayuu la kulmay faja'a dalika arrajulu ninkaas baa yimi ninkii lasoo sheegay hadalka xun ku hadlay ayaa yimi ilaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi waqad irtaxala walxaala rasuulku sala allahu calayhi wasalam qad irtaxala uu guuray isagoo uu geedi yahay oo uu guuray oo meeshuu deganaa ka guuray rasuulku sala allahu calayhi wasalam buu la kulmay ninkii wa rakiba naaqatahu nebiguna sala allahu calayhi wasalam hashiisa uu fuulay waa guuray wa rakiba naaqatahu wuxuu guuray walxaal qad rakiba uu fuulay naaqatahu ama lagu cadfo la yidhaahdo wa rakiba waana fuulay naaqatahu hashiisina waa fuulay faqaala yaa rasuul allah markaasuu wuxuu yihi rasuulkii ilaahay ow innamaa kunnaa nakhuudu wax kaleba maahay waa iska dabaalanayna waa iska dhurmaynay hadalkani niyad nagama ahayn yacni wax markaa laabta ka soo go-ay oo aanu markaa waxa weeye dhab naga ah ma ahayne hadal afka baarkiisu aanu iska dabaalanaynay oo iskaga kaftamaynay unbuu iska ahaa hadalkan wanataxadasu waa sheekaysanaynaa xadiisa ragbi yacni ragga socdaalka ee safarka ahi sheekada iska sheekaystaan oo kale un baanu iska sheekaysanaynay naqtacu bihi canna ariiqa waddadaanu ku goynaynay oo jidkaan isku dhaafinayna waddadaanu iska yeeryaraynayna bimacnaa hadalkan waxay iska ahayd un tarooragaan iska shubaynay oo waddada ku yaryaraynaynay oo ayuunbay naga ahayde dhab nagama ahayn oo niyo hadalkan inoogama soo bixin saas qaala ibnu cumar cabdillaahi ibnu cumar wuxuu yidhi ka'annii anduru ilayhi waxaad mooddaa inaan eegaayo ayaad i mooddaa hadda أو نك إيمو قد حالات سيدي وصوران تاي متعلقا حاله وحوه يمركا كدقا يوقف صدي يعني مركا إنا نيقى يدودا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هشي النبي عين كيدي إساقو قف صدي حرق عينك يعني إساقو هايسته يعني أياد مودا إمكا إنا نتشيدو هذا أركيا وإن الحجارة لقحنتنا تنكب رجليه أي أدمدي سترون ترين إيصو وهاشي وي سعطة النبي نوفو شيئا صلى الله عليه وسلم وحاشا كحيقانا لو حوية حرق مركا عينة مركا كحران وهالكا علوشة صوم الصلاة حرق أسو إساقو هايستا هاشي نوا سعنا إيصا مركا النبي نوو الله الله صلى الله عليه وسلم مركا وحوية دي حقا مو كوشي داي لقحنت إيه وحا مركا توسكي سيالة ما أركيو مركا مربا أدن بو كل فنيا دقح أي أدن كل فنيا مركا وحوية نبي صلى الله عليه وسلم وحسلي بر إنما إن العوضار كهشو وإن الحجارة وحو عين كهيستا عين كمركا هشا رسولك صلى الله عليه وسلم عين كيدا وحو هيستا حريق عين كاللي يدادو والحال إن الحجارة دقحنت تنكب أي ترون ترين يسو كل عيسو رجليه لبدي سأدين ومر بأدن بو نقح كل فنيا ما نضع أيوه ده حري جنبا مركا إساقا تاغير يعينك وهيستو ما دع أيها ترون ترودين وهو يقول يضعوا نبي يضعوا مركا وحوية يعني عن نك أولي هاي وهو مركا إساقا والحال نكاسي هو إساقا يقول ورنا أيوه إنما كنا نخوض ونلعب وحكرم ما هي أنا أقول أنه قال إسكد بالنا إيه هذا الكأيان إيه كفتن كان إسكد بالنا ونلعب وانا إسكعياري ندبنا جماعة هاي فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوح كليه رسولك إلهينا صلى الله عليه وسلم وقال جوابيا أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون وارم إلهي يا آياته إسا قرآن كأه يا رسول كيسا كدل ليريسي يعني ملك استوى دلوك ما دل ليلة ما إله هي آيات كيس يا رسول كيس بقى هيدا قار كدل ليلة هي يعني سال الله إنك أخلصنا يا كسم كدل ليلة يعني عذر طار ما نقول سوى دل ليلة لا تعتذروا وحكر النبي وكل لا تعتذروا ها عذر دارنا قد كفرتم وقالوا دين بعد إيمانكم إيمان كني دبدين المسلمين أهيدين أما مؤمنين أهيدين دبديت بقى قالوا دينهم من لدي كبحديني هعذر دارينا عذر دارنا إذن نغن ما يصف وعيارين أما وكفتمين ما يلتفت إليه رسوله صلى الله عليه وسلم منك حق سمت شليعاي وما يزيده عليه أراهدنا إنتا كمسيادين مركز تو عذر دارك منك كعليه نبي كعليا يعني قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون فإلى هي آياته سي رسولك سأهيدين قال كل الليلة هعذر دارنا وقالوا ذين ساسو النبي صلى الله عليه وسلم كعبية مركا حديث كان يوحوية وحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم وكسو هي هاي طرق لقار كودنا وحسن طريقية كالدوان نوالية هاي ومتعددة سلا ساود النبي صلى الله عليه وسلم وكسو هي وثابت بكيه أحنا كم إذا علماء مركا قويسي يعني مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه كتاب كسلها الصحيح المسند في أسباب النزول يعني حديث كوحوي وكقوي عن تلمامي يعني لبا طريق يعني طريق السعر وريي يا طريق لو لشاهد بيسابنا وياها سند كيسا حسنة مركا لبا طريق بسكو كبا مركا لبا صحيحي ولا ما كانوا يبون أساس إلا وقويين وشران وكذلك وحوي سليم هلالي يا صاحب كينا كتاب كودا أسباب نزول قصاب سنة استيعاب لإلاده صدح مجلدة يقول وقويين بلا وحي شيء أن ترغى قار كودين حسنين قارنا الصحيحين المهم سبب نزول كآيات أن قصاب دكتي وحي قصاب سنة قصة داسة قصاب سنة يعني إنك أسنى هذا الكاو كو هذا لي وحو الدونين وكاق عذر دارتو نبنا قما يهين وحي نقا هيد كفتن إيو إنا نصفر كإيو وضضا إسكغير يرينين لكن عذر دار كاسي وحو النقضي عذر دار الله أخبركم وعذر أقبح من الذنب وعذر قحن عذر دار مركيسا مركا لو عذر دارته الذنب يقالين مركيسا مركا عن بامين ويا شيء كفر يا قال لماذا لو ما شرطيه إن قفك دبك تهي أمورها قار كود با جرتاين وحوايا دبتو دا يدايشو دا اسكو متهي وحكمدا وحوايا طلاقا كمدا فريتان كمرك يساقا وحلا فرأيا كمدا الدنكو حاس كي سوي لها دواء فرأي أو دا نيل هذا كفتن بايقا هيدا نيدي كما ايها هاي حبك ما تشرا ويفرد وحكمدا حرين تا كمدا هذو أدون مركا وليه أما أدون وليه هاي ولا دواء حري يعني يضع المرك يساوحا كفتن كيدي يدبت يدواء اسكمد واسكمد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد صدح وحوية دبت يدواء دب لا يشهدون واء دب مركا كفر يوحى ليلة هذا أما قال لماذا أنا يضع واساس اللي دبتي سيادة يشيس واء اسكمد شيء قال لما هدو قفكو كو كفتمه وكو قالوا ذي من لدى يدينت إسلام كواكا بحيان يعني فرق مكة لها إنه مركا وحوية كفتن ويري هذا الكا إيه إنه مركا وحوية ويري إنه دب ويري وح فرق يا مكة لها مركا باب كان أما آيات وحلقة دليشنا يا حديث كبا أفلقة دذا إله إلا أفلقة دي أما رسول كيس إلا أفلقة دي أما آيات القرآن كلا أفلقة دي أما القبة الليلة إنه تاي قال لما دين تلقى بحاية ساساوي ذا قفك رسولك عايا وكافر بالله وقال مركا مرتد أوي وقال مرتد أه يعني وي هدو إلهي عايا وعلمي هدو ملائك تعايا وعلمي هدو قرآن كعايا وعلمي هدو الدين تإسلام كعايا وعلمي وكافر بالله فلا الشيء الدين تكمل هذا هو هل الشيء قرى الدين تكمل هدو كله الليلة أما عايا أما أفلقا ديه وحين نقول إيسا قال لي ممكن ربي وكذا قالوا مركا الروح أسوح ونقول يا الروح يهودي كحل يهودي قادامة يهودي قايا قادامة ويهودي قال لي ماذا سوى أصلي لكن كان وقال مرتد الدين تكبح يا كان نقول قال كدين تكبح يا كان نقول يا بارا كحل كي ولي جب قال هروا هانشري ليس حكمة مركا إيسا قايا كحل مركا تانا سداس مركا وحويوية قال كمرتد كابا كحن قال كأصلي قام ويكوف كافر كمرتد كدين تكن نقضي حوي الرأس مال كإسلام نمو أيو سجوا بابي تد كمسلمين تايو حوي دين ت الرأس مال بيجي قالوا من السو إسلام كان دين ت معاش بيوتان مرك الرأس مال كونه الله ما إيو يين معاش كله ويا ما الله بده مرك وحوي درن قالوا إن سوى إسلام تا وقال لماذا كسب بحدا ومعاش لكن وحوي مسلمين تي وحكد عن وقاردين تي كل نقدان وكرد دوبان وحوي راس مال كي وحلوائي ساسا وإذا شرع دوات كي سوى وحلي من كان مرتد كي دين تكن نقضي إسقى وحوي مركا حكم في سوى دينه من بدل دينه فاقتلوه به رسوله صلى الله عليه وسلم روح الدين تي دين تكن نقضا دلا وليه مركا للدلا حبالها مسلمين تنا لغو عاصماية حبالها مسلمين تنا لغو عاصماية وحوي ما رها كلام مركا يسال مركا هلا جيو يعني وحوي عيدة هالقربه كده فلها يا ما رها عين كاسو كلا انت الله يرقضه عيدة هالقو قد قريه سيان وحوي ذات كمركا وحوي مسلمين تاهي يعني اقول لباتون بنف كيسة ايو يعني مركا قرمون كيسة وحكا صوب بنفاية هذا هو يقف كاسي دين تي إله يا رسول كعايش رينا وهو إن دتك الله قريه معها ولا يراد قف بعد إن تي كلا يا آسى أما كتب كذا إن الله قريه معه إن الله قريه معها قف كأو قريه أي يراد هو يمر كمل بينه يا الله كتب كذا أي سقوا قرنا يا إله يا رسول كي دين تعايش رين يعني عدد السلاس أهاي يعني شيء ويا قريه يسقى لفتي سأسمه كتب بارين isaga laftiisa ayaa ku dambaaday marka taasna waxa weeyadana sidaas ayay tahay ama arriga ku saabsan dilitaanka aynu sheegnay cidda xaq u leh inay disha waxay tahay waa xukuumadda markaysa wax marka islaamka abaadilaysa laakiin waxa weeye yani dadku waxay iskaga tallaabsanayaan oo qof iska samaynaya ma aha oo nin qof iska caadi oo aan isagu awood iyo sulto iyo maxkamad iyo waxba haysanin inuu odhanayo hebel baa marka ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo anaa kurka ka jaraya tan noocaas iyadu waa qalad yacni sax maaha xukun islaamo markaysa marka waxa weeye awood marka waxa weeye leh unba arrinkaa fulin kara haddii waxa weeye taasi ayagu fulinayaan dee in loogu naseexeeyo weeye haddii kale laakiin afraada dadka caadiga inay ku tallaabsadaan maaha waxaana ka dhalanaya markaysa waxa fitna iyo mafsada ka dhalanaysa marka waxa weeye xaq uma laha afraadu ama dadka caadiga inay iskaga tallaabsadaan waayo waxa weeye yidhaahdaan gacantaydaan xukumanayaayo dee waxa weeye anaaba dilaya inuu iska yidhaahdo ta noocaasa fitna iyo fasaad baa ka dhalanaysa waxa weeye waxaana markaysa marka ay sababaysaa markaysaga dhibaatooyin badan bay sababaysaa cidda fulinaysa xaqulihi waa xukuumadun weeye wax u yaalla dadka marka caadiga wax u yaallo iyagu ay iskaga tallaabsan karaan ma aha dadka caadiga waxay leeyihiin waano kelmad bay leeyihin inay marka waaniyaan ama wax u sheegaan haddii laga qaadan waayo iskaga tago marka taana waa sidaas asxaabtii rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam kumay tallaabsan jirin umuuraha ku saabsan yani waxa weeye dilka allahuma ilaa waxa weye rasuulku inuu amro mooyaane iyagu may odhan jirin markay isaga yacni inay wax iska dilaan oo iskaga tallaabsadaan may samayn jirin ama qisada cumar bnulkhataab laga soo wariyey ee ku saabsan nin waxa weeye inuu dilay cumar bnulkhataab oo uu yidhi kaasi waa kii ku raalli noqon waaya xukunka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo kurka ka jaray taasi ma sugnayadu waa daciif waa daciifun jiddan yacni kama asixin bale waa mawduuc baa culammada qaarkood yidhaahdeen waa been abuur marka sidaas aawadeed taasina sidaas iyada ah ayayna marka waxay u sugnay marka waxa weeye saxaabadu markay cid ku qoonsadaan waxa weeye inay ama munaafiq noqotay ama ay gaal noqotay waxay odhan jireen yacni marka rasuulka ilaahay ii fasax aan dilee marka rasuulka laga fasax qaadan jiray rasuulka ayaa laga fasax qaadan jiray wax fawda la iskaga samayn jiray oo ruux caadi iskaga tallaabsan jiray yacni waxa weeye ma aha oo saas iyada marka lagu samayn jiray marka taana sidaas iyada ah ayay waxa weeye tahay ama dadka qaarkood waxay sameeyaan oo ku saabsan saynu horeba usoo tilmaanay inay waxa weeye dadka qaar intay ku gaalnimo xukmiyaan dabeedna ay yidhaahdaan yacni waxa weeye aan ku fulinno oo dabeed markay isaga ay ku tallaabsadaan oo caalamka aada iyo aada uga dhacda belado badan ama dhulal badan iyo meelo badan ka dhacday ilaa waxa weeye qaarkood ay dileen yacni mashaayikhda qaarkood ama culammada qaarkood intay u arkeen iyagu cindigooda inuu gaaloobay oo dadna sida ay ku dileen sida maxamed xuseyn adahabi shiikhii la odhan jiray masriga ahaay oo kale yacni qaarkood ay dileen intay gaalaysiiyeen bay markaa dileen waxyaalaha noocaasa iyo waxyaalaha shabahaa waxa weeye waa fitan iyo fasaad waa fitan iyo fasaad markaa weeye shareecada islaamkana barna kagama taal barna kagama taal cidda waxa weeye yacni hadduu ruuxu gaaloobo cidda marka xukunka ku fulinaysa waa cid sulto iyo awood haysa oo waxa weeye calaaniya yacni si muuqata markaysa arrinkii ugu fulinaysa yacni aan qarsanayno ama waxa weeye shirqool hoose markaysagaa in la odhanayo markaysagaa hebel ku dil yacni waa gaaloobay ama markaysagaa xaakim hebel ama sarkaal hebel ama shiikh hebel yacni marka arrinkaa ku dil oo dadna hadhow la dhuumanayo oo la markaysa markaa waxa weye la isqarinaayo oo dadka hoosta laga gelaayo ta noocaas waxa weeye fitno iyo fasaad yacni waxay kordhiso dhibaato mooyaane waxay marka waxa weeye khayr oy kordhinaysaa ma jirto shareecadana ma waafaqsana wax shareecada waafaqsanna ma ahay waa wax baatila markaa weeye baabkan ku saabsan haddaba haddaynu usoo noqonno cayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam cayda la caayo way inaga sheegnay inay gaalnimo tahay hadda kelmadda ay yidhaahdeen eeg ninkaasi wuxuu yidhi yacni nimankan culammada ah wuxuu u jeeday rasuulka iyo yacni saxaabadiisi cilmiga lahayd ayuu u jeeday markaasuu yidhi way cir waaweynyihiin waana fulayaal haa waana been badan yihiin intaasuu yidhi markaasaa waxa weeye aayaad qur-aani kusoo degeen oo la yidhi ha cudur daarayna waa gaalowdeen weliba wuxuu yidhi marka isagaa niyo nagama ahayne kaftan bay iga ahayd saasuu markaa u yidhi marka waxa weeye sidaas awade dadka caayaya ilaahay ama rasuulkiisa ama malaa'igta caayaya waxa weeye waxay ku jiraan markiisa waa kufri akbar gaalnimo weyn ayay marka ku jiraan gaalnimada ilaahay ka toobad keenaan ma islaamayaan ilaahay gaalnimada ka toobad keenaan ma islaamayaan ama daabidka caayida waxaa lagu garanayaa waxaan inay caay tahay inay ahayn waxa lagu xadidayaa waxa weeye curfiga iyo caadada cayma loo yaqaana mise looma yaqaano taas iyada baa laga eegayaa taas iyada ah ayaa laga eegayaa wamaa ata wakullu maa ata walam yuxadadi bisharci kalxarsi fabilcurfi xuduudi naadimku waa kii yidhi yacni wax kastoo sharciga ku yimi oo aan sharciga lagu xadidin xad loogu samayn yacni curfiga ayaa lagu xadaynayaa yacni xadkiisa curfigaa laga eegayaa waxay dadku ku tiriyaan inay cay tahay oo curfi caama loogu yaqaano inay cay tahay cay baa la xisaabinayaa cay ayaa markaa la xisaabinayaa marka waxa weeye daabidka loo eegayaana waa sidaas iyadaa markaa weeye waa sidaas weeyaan marka waxa weeye aad iyo aad waa in marka arrinkaasna sidaas iyadaa looga taxadiraa waqtigaa dhacay halkaa ku jiro halka waqtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk